اهل السوق. لا عيش ولا ملح قطع فيكم يا اهل السوق. لما خلصي المال مانا حتى الجميل نسيته. لما خلصي المال أمانة حتى الجميل نسيته. ومالي أخدته تجيكم من أوسع الأبواب. فين وفين فين وفين فين وفين رحل الحبايب راحوا فين؟ وسب في اسمه وقول له يا ولد خيشة. ينده عليه بسرعة حضر الشيشة يا سلام على السبع لما تبهدلوا لا يا يا سلام على السبع لما تبهدلوا لا يا ويخدم يكون ويستعجب على لا يا ويسب في اسمه ويقول له يا ولد خيشة ويسب في اسمه ايام خبيثة بجي بالوراك تام فين وفين فين وفين فين وفين راح الحبايب راحوا فين لما مل علي الزمان مل علي الزمان انا سبت الولد والبيت لما مل علي الزمان انا سبت الولد والبيت خد بالك يا ابني اوعى من اخوك والبيت خد بالك يا ابني اوعى من اخوك والبيت اسمع كلامي بالتليفون بعيني كترني عالولاد والبيت فين وفين فين وفين فين وفين رحلوا الحبايب راحوا فين مقدرش عالموت ليه بتعاند الطيار ليه ليه طب ليه ليه Yeah. أقرب ملك بيلوم. رخصت نفسك وهو أقرب ملك بيلوم. شوف لك بلاد كوم جبت لنا الكسوف والعار. فين وفين

الحبايب فين الحبايب Sex. سباحة وحمام سباحة وعودة ليه عن ديني

اخدتيه وفي قلبي بنات لومك فيه اللي اخدتيه وفي قلبي بنات لومك ملكيش امان من قدرك نروحو فين راحتهم تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.